نستعينكم ونستغفركم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فلا يستطيع المؤمن في مثل هذه الأيام أن ينفك عما فيه المسلمين من هذه الأحزاب والأوجاع التي ضجت بها مضاجع المسلمين، ولا يكاد امرئ في صدره قلب إلا وهو يتألم مما نحن فيه من حال أهل غزة ومن حال أهل فلسطين. لا يستطيع الإنسان إذا انفك ساعة إلا أن تعود إليه الذاكرة بهذه الصور المأساوية، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فالسؤال الآن ليس هو كما نراه، كل يتحدث إلى الآخر وكل يتكلم بالساعات عما وصل إليه الحال. السؤال الآن ما هو علي أنا أن أفعله؟ ما هو عليك أنت أن تفعله؟ ما هو الواجب علينا أن نفعله؟ هل الواجب أن يجلس بعضنا إلى بعض يتحدث إلى ما وصل إليه شؤونه؟ أم الواجب أن نثري لحومهم ونقول تسبب فلان وفلان فيما وقعوا فيه؟ هل هذا واجب الزمان والمكان؟ وأضرب إليك مثلا لأسكت هؤلاء الذين يتكلمون الآن. أنا وقد دب حريق في بيتي وولدي وزوجي وأهلي وأمي وأبي فيه، كان الحريق بل التهم الحريق البيت، ثم أجد من ينظر خلف البيت. من تسبب في ذلك؟ هل تسبب في ذلك فأر؟ أم أن عدوا لهم قد أشعل النار؟ أم أن ويتركوني في ناري وولدي وأهلي؟ هذا هو الحال. هذه الفرقة المنحلة قامت وفعلت، أو هؤلاء؟ يا أخي انظر إلى إخوانك يموتون بل يحترقون ويتفحمون، فما هو الواجب عليكم في هذا العداء؟ آن الأوان أن نفهم القضية، وهي القضية الفلسطينية، وإليك أن تعرف أن القضية الفلسطينية هذا المسمى مسمى لتعرف الاسم فقط، ولكنها ليست قضية فلسطين ولا قضية العروبة، بل هي قضية كل مسلم، كل مسلم. ولكن أرادوا أن يزحزحوها من مكانها فقالوا القضية العربية، فأخرجوا الدول الغير عربية الإسلامية، ثم قالوا قضية شرق أوسطية فأخرجوا من لم يكن في الشرق الأوسط، ثم قالوا قضية دول الجوار مصر وسوريا إلى غير ذلك، ثم قالوا قضية فلسطينية ليخرجوا كل المسلمين عنها وتبقى فلسطين تحارب وحدها. فهذه القضية قضيتك وقضيتي وقضية أبي رحمه الله وقضية ولدي الذي نربيه على ذلك هي قضية كل مسلم. فعند العقلاء إذا كانت هناك عداوة لابد أن تعرف عدوك، ولابد أن تعرف تاريخ العداوة ولم العداوة، لتعرف هل لهذه العداوة من زوال، هل يتعايش مع هذه العداوة، أم أنها عداوة أبدية قديمة. الذين يتكلمون عن قضية الأقصى وتدنيس البيت وقبلة المسلمين، نعم أقول ما تقول وأجرح بما جرحت به وأنزف كما تنزف، ولكن العداوة أبعد من ذلك. روي عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وهي بنت حيي بنت أخطر، وهي زوجة النبي، وهي بنت لزعيم من زعماء يهود، قالت أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة خرج أبي وعمي وكادت الشمس أن لم تكن قد خرجت في ظلام، لم تكن الشمس قد خرجت في أول اليوم، فلم يعود إلا بعد مغيب الشمس، وجاءوا منهمكين قد خارت قواهم، فجلسوا فنظر عمي إلى أبي فقال يا أبي أهو هو، أي هو النبي؟ قال نعم. قال يا أبي أهو هو؟ قال نعم. قال فما تجد؟ قال عداوته، عداوته، علم أنه النبي ومع ذلك قال عداوته، بل مات على ذلك يوم أن جيء به وتضرب عنقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نظر إلى النبي وقال والله إنك لأبغض الناس إلي، ولكننا قوم حاربنا الله فهزمنا. هذه هي العداوة، بل العداوة أبعد من ذلك. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هم اليهود. وقالوا قلوبنا غلف، هم اليهود. أتعرف من تعادي؟ وقالت اليهود عزير بن الله يشركون مع الله عز وجل، اعرف عدوه. اليهود قوم بهت، لما أسلم حبرهم وقبل أن ينتشر الخبر قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فلو علموا إسلامي لقالوا فيما ليس فيه، فابعث إليهم فأتي بهم واسألهم عني. فلما جيء بهم وسألهم قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فخرج فقال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا سفيهنا وابن سفيهم وجاهلنا وابن جاهلهم، هم اليهود. أتعرف من تعالي؟ أيقع ذلك في قلبك؟ قتلت الأنبياء والمرسلين، قوم لا عهد لهم، لا عهد لهم ولا ميثاق، إذا كانوا ينقضون العهد مع النبيين والصديقين ومع ربهم سبحانه وتعالى، أما كلما عاهدوا عهدا نقضاه فريق منهم. هؤلاء لهم عهد، هم اليهود قوم حسد، قوم بهم، قوم خيانة، غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم وضرب عنقهم. إذا كان هذا حالهم مع ربهم ومع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكيف يستقيمون لك على هذا؟ إن من سبب الخطبة اليوم أن شابا ممن يرجى تحدث عن إزعاجنا لليهود وقد كان، ونسي هذا أو تناسى أنه محتل الأرض وهتكوا العرض وسبوا النساء وقتلوا الولد والأطفال والشيخ، حتى وإن كان سلاما انغلق هذا القلب على بغض هؤلاء القوم. أما أن يكون الأمر لا شيء وأن العداوة عداوة الأرض كما يقال، إن العداوة أصل العداوة في المعتقد والدين، اليهود كشفوا عن نصف وجههم، لا عن بعض ما هم فيه. هؤلاء يتقربون إلى الله عز وجل بدماء المسلمين، فكلما قتلوا تعبدوا، هذه عقيدتهم، وكلما ازداد قتلهم ازدادت عبادتهم. هؤلاء يظنون أنهم هم وحدهم هم النصارى في الجنة والباقي في النار، وهذه كتبهم تفضح ما يقولون، ولكن قومي لا يسمعون. هذا الشاب الذي جاء يقول نعيش في سلام مع من؟ إذا كنا قلنا ذلك قبل ذلك وأيدينا خلف ظهور منوية مكسورة، نقول ذلك في حال الضعف، واعلم أن في حال التمكين ليس لهم شبر في أرضهم، ولا أن يدنسوا مساجدنا، ولا أن يرفعوا لهم راية. فلم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من جزيرة العرب، ليس لهم مكان في الجزيرة. ثم هي بلد إسلامية، أم نسيت ذلك؟ ما زالت دماء المسلمين قديما وحديثا تنزف هناك، فعليك أن تعرف عدوك، وأن تعرف أصل القضية، وأن تعرف أنك طرف فيها، ثم بعد ذلك تتحدث عن آبائك الذين قتلوا. فإذا علمت ذلك تحدثت عنهم عن علم وعن معرفة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا بخير هدي، وهو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فغال الناس بين شيئين، إما أنه يرى أننا لا حق لنا أن ننتصر مع هؤلاء الإخوة وهم إخوان لنا، وطرف آخر رفع راية الجهاد منه إلى نفسه وكأنه أراد أن يخرج من بيته بعصاه ذاهبا إلى غزة ناصرا لإخوانه، وهذا من قلة العقل وقلة الفهم وقلة الدين. ما يجب عليك أولا أن تعرف أن هؤلاء إخوان لك، ولا بد أن يزعجك ما أزعجهم، وأن يؤلمك ما ألمهم، وأن يحزنك ما أحزنهم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاظمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أترى نفسك هذا الرجل المهموم لهمه، الحزين لحزنه؟ إن كنت ذلك فاحمد الله على قلب يحزن بحزن المسلمين، وإن كانت الأخرى فاسأل الله أن يحيي قلبه، فأوشك أن يموت أو قد مات. عليك بنصرتهم لقول نبيك صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوم، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديك، وهؤلاء ظلموا من قديم، وعليك نصرتهم. بأي شيء تقدر عليه فعليك النصرة، وكل بحسبه وكل بمكانه. وإن كنت لا تستطيع إلا الدعاء فادع لهم، فهو طريق إلى أخذ الثأر. إن كنت لا تستطيع إلا الدعاء فهذا سلاح المؤمن، إن كنت لا تستطيع إلا الدعاء فهذا فيه خير عظيم. إن لم تنصر وإن لم تنصروا هؤلاء بالدعاء فبما تنصرونه؟ الذي لا يستطيع أن يصلي ركعتين اليوم في جوف الليل ودبر كل صلاة يدعو فيها لإخوانه، لا يستطيع أن يقف على الجبهة يحارب اليهود. من لا يستطيع أن يقيم شرع الله ويسجد له ويلتزم بحدوده لا يستطيع أن يدافع اليهود. فإذا كنت لا تستطيع أن تقوم من ليلك تتوضأ وتصلي ركعتين وترفع كف الطلاعة إلى الله داعيا الله عز وجل أن يرفع ما فيهم من محنة، فالدعاء سلاح المؤمن، ومن استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، يستطيع أن يؤدي إليه شيئا فليفعل، من أكل أو شرب أو أدوات طبية أو دم جمع تبرعات إلى غير ذلك مما يقام به حالهم فليفعل، ومن قصر فقد قصر. هي ساعة، ولا بد أن يكشف الإنسان عن ساعده الآن، متى تساعدهم إن لم تساعدهم اليوم؟ الدعاء، ثم ما استطعت إلى نفعه من سبيل. وشيء آخر، لابد أن تساعد هذه القضية به، وعليك أن تفقهه وتعلمه وتعمل به، أن يبث ذلك في الجيل الجديد. وقد جاءت إليكم ساعة يقدر المرء فيها أن يجالس ولده يحكي فيها عن فلسطين هذه المنكوبة، وعن ما وصل إليها الآن، وعن تاريخها، وعن خذلاننا لها وعن الخزي الذي أصابنا بسببه. وعليه أن يقال له غدا تحمله الغايه، غدا أنت أن عليه أن يقال له هذا ميراث الأجداد، لا يترك لليهود يدنسونه ويمجسونه فيماله بعد ذلك على دين على مقدرة فلسطين وعلم تاريخ هذه الأرض المقدسة وعلى مقدرة هذا الجهاد، فإذا طلب تحت الراية كان هو هو. أما ماذا لنقل لولاة الأمر الآن طلبوا وفتحوا الباب للجهاد؟ هذا الذي قد لا يستطيع أن يحمل بنطالة، وهذا الذي لا يحفظ من قادات المسلمين شيئا بل يحمل صدره صليبا للاعب كرة، هذا يستطيع أن يحارب من أجل دين الله عز وجل فيكم. علم النشر رب هذا النشر، هذا الميراث ترضاع وأنتم مستضعفون. أما آن لكم أو ألا تستطيعون أن تورثوا في هذا الجيل حب هذه البلاد المقدسة وبغض هؤلاء الخنازير الأنياس حتى تتوطن العداوة ولا يخرج جيل يميع القضية بل يبيع القضية ويرميها جانبا ويسلم طريق الدنيا؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، آخر هذا الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة، العالم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى تسعتها، يدعو بعضهم بعضا هلموا إلى العراق فلنأخذوا ثرواته، هلموا إلى سوريا فلنفعل في جيوشها ما نفعل، هلموا إلى ليبيا فلنأخذ البترول، هلموا إلى السودان، هلموا هلموا، كلهم يدعو بعضهم بعضا إلى هذه البلاد. قالوا: أوفي قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكن أثاء كأثاء الشيء. وأخبر ربنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تنزع الرهبة من صدور أعدائنا، لأننا كنا قديما لما التزمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الرعب في قلب الأعداء مسيرة شهر. قال صلى الله عليه وسلم: نزلت بالرعب مسيرة شهر. أما في هذا الزمن ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يلقين الله في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا، نخرج من هذا على الدنيا وكراهية الموت. ولكن كانوا قديما أحرص الناس على الجهاد، فليتق الله العبد، فليتق الله كل امرئ يعرف قدر نفسه وليعمل على ما آتاه الله من قوة لنصرة دين لا لنصرة هذه القضية وفقط. وأخيرا وليس آخرا، ما هذا السفر؟ ما هذا السفر؟ يقوم الناس أفوالا، جماعات، زرافات ووحدات في الطرقات يهللون. عادت قديما كما كان وكأنها تنصر قضية ولم يتعلموا شيئا من التاريخ. يا أخي استدل بما سيكون بما قد كان فإن الأمر اشتباه. فهذه كيف لحاكم إذا فسد داخله أن يهتم بأمور خارجية؟ هذا يضعف القضية. أعلم ما يقال الآن في أذهان الناس، ولكن أسأل الله أن يتقبل وأن تكون لله خالصا. إذا فسد الأمر في الداخل اهتموا بالداخل وتركوا القضية، كل يحمي نفسه. أما إذا استتبه كان له وضع في الخارج وكان قويا في مناصرة قضية الفلسطينية، اتقوا الله عز وجل ولا تزعزعوا الأمر، شاركوا في القضية، انصروها، علموها للأولاد، ساعدوا بالمساعدات، اذهبوا إليهم وساعدوهم بما تستطيعون منه، اجمعوا التبرعات، أوصلوهم إليها، كل ذلك من نصرتهم. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم وأن يغزل أعدائهم وأن يرنا فيهم آية. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أهلكهم، اللهم أهلكهم، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين. صل اللهم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأسأل